بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. طبعا جاءت الشريعة بإحصاء العبادات وتفريقها عن النوافل، لذلك نحن في الصلاة نهينا أن نصل صلاة بصلاة كما في حديث معاوية بن الحكم السلمي، وكذلك رمضان لا نصوم يوم قبله ولا نصوم يوما بعده، في ذلك مقصد شرعي وهو تعظيم شأن هذه العبادة. اقرأ يا أخي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال أبو بكر حدثنا وكيف عن علي بن مبارك. عن علي بن مبارك، نعم. عن علي بن مبارك، لا هو ذا ابن موجودة، لا نقول علي، نقول عن علي بن مبارك. عن علي بن مبارك، نعم. عن يحيى بن أبي كثير. أحسنت. عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. ممتاز. إذن في هذا الحديث الشريف نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن نتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. هل يوجد؟ نعم، وجدنا في حياتنا لما كنا في الابتدائية من يصوم قبل رمضان بيومين أو ثلاثة، يقول احتياطا حتى أضبط. هذا لا يصح، هذا ولا يجوز هذا. فهنا لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، فيه التصريح بالنهي عن استقبال رمضان بصوم يوم أو يومين يصله به. طبعا إلا من كان يوافق عادة، مثل شخص معتاد أن يصوم يوم الخميس وكان رمضان الجمعة وهو مر يوم الخميس، فهنا يصوم باعتبار الصوم كان يصومه الإنسان في هذا. نعم. وحدثنا يحيى بن بشر الحريري حدثنا معاوية يعني ابن سلام. نعم. وحدثنا ابن المثنى حدثنا أبو عامر قال حدثنا هشام حاء. وحدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر. نعم. قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد. أحسنت. هذا ابن الصلت الثقفي، توفي عام 84 و100. نعم. قال حدثنا أيوب حاء وحدثني زهير بن حرب. نعم. زهير بن حرب قال وحدثنا بدون ما قال حدثنا قال حدثنا حسين بن محمد. أحسنت. قال حدثنا شيبان كلهم عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد. يعني شوف كيف مسلم يبسط، يعني ساق لك عدة أسانيد بألخص عبارة وأوجز إشارة، ساقه من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وهذا سند قوي كالشمس. فيحيى بن أبي كثير متوفى عام 32 و100، من كبار العلماء ومن دارت عليه السنة. وأبو سلمة بن عبد الرحمن أحد فقهاء السبعة، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف من تلاميذ أبي هريرة المقربين، يرويه عن أبي هريرة، ثم ساق عدة أسانيد أجملها عن يحيى ابن أبي كثير، وهكذا يعني يلخص لك الأسانيد في موطن واحد، فرحمه الله تعالى ما أحسن مسلكه. باب الشهر يكون 29. يعني من الشهر يكون 30 ويكون 29. حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم أن لا يدخل على أزواجه شهرا. يعني هذا شوف، إذا هذا شيء يسمى مرسل، لما يأتي الراوي الزهري المتوفى عام 24 و100 وهو من صغار التابعين، ومراسيل الزهري من أضعف المراسيل، لكن سيأتينا هذا الخبر أنه موصول. نعم. قال الزهري فأخبرني عروة. بين هنا من أخبره. نعم. فأخبرني عروة عن عائشة. شوف لما قلنا هو من صغار التابعين، يعني يروي في الأعم الأغلب عن تابعي عن صحابي. هو كم صحابي لقي؟ 13 صحابيا. نعم. فأخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما مضت 29 ليلة أعدهن دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت بدأ بي فقلت يا رسول الله بدأ بنسائه بالتخير فبدأ بعائشة رضي الله عنها نعم فقلت يا رسول الله إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا وهي فرحة بدخولها لكن خشيت أنه يكون قد نسي فبينت له وهكذا الإنسان لا يميل إلى ما يهوى إنما يميل إلى ما يريده الشرع وأنك دخلت من 29 أعدهن إذن هي كانت متأدية وتعد هذه الأيام عدا فقال صلى الله عليه وسلم إن الشهر 29 إذن يكون 29 ويكون 30 حدثنا محمد بن رمح محمد بن رمح ابن رمح نعم. أخبرنا الليث قال وحدثنا قتيبة الثاني نقول قال رأسا وحدثنا قتيبة نعم وحدثنا قتيبة بن سعيد ابن سعيد نعم. واللفظ قال حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه طبعا ليث بن سعد كان لا يروي عن أبي الزبير إلا ما كان له مسموعا أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه شهرا فخرج إلينا في 29 فقلنا في تسعة وعشرين فقلنا إنما اليوم 29 29 نعم فقال إنما الشهر وصفق بيديه ثلاث مرات وحبس إصبعا واحدة في الآخر نعم حدثني هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر لا تنونها وحجاج بن الشاعر نعم وحجاج بن الشاعر قال حدثنا قال حدثنا حجاج بن محمد حجاج بن محمد نعم قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا فخرج إلينا صباح 29 فقال بعض القوم يا رسول الله إنما أصبحنا 29 فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشهر يكون 29 ثم طبق النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثلاثا مرتين بأصابع يديه كلها والثالثة بتسع منها جيد هاي لحنا ذات الله خير حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني يحيى بن عبد الله بن محمد بن صيفي أن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث أخبره أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف أن لا يدخل على بعض أهله شهرا فلما مضى 29 يوما غدا عليهم أو راح فقيل له حلفت يا نبي الله أن لا تدخل علينا شهرا قال إن الشهر يكون 29 يوما وإذا معناه يكون 30 يوما فهذا الشهر قد وافق أنه كان 29 يوما وهذا الاعتزال كان يعني عقوبة ويعني تربية وزجر لأهل بيته لأجل أن يرعوا نعم حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روحة وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم جميعا عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا محمد بن سعيد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال أنا قلت محمد بن سعيد اللهم اجعلنا سعداء في طاعتك

كيف يتبع مثل ما هذا؟ يعتبر أنه قد رؤية في جانب آخر. جيد. إذا وجدنا رؤية منضبطة بدول الجوار وإحنا هنا ما صمنا، يعني إحنا هنا نفتي بالصيام على الصلاة، نفتي بأن الصيام على الصلاة، وهذا حصل مرارا عندنا. يعني مرة عندنا بالعراق ثبتت الرؤية، ورؤية في الموصل ورؤية في البصرة ورؤية أيضا في عدة بلدان، والوقت السني قال لا صيام، وأنا قلت للناس صوموا، استقبلت اتصالات يعني وقتها أكثر من 1000 اتصال، يعني بحيث لما أنا كنت أجيب الناس ونظرنا في الهاتف المكالمة التي لم يرد عليها باعتبار أثناء الاتصال 324 مكالمة فقط لم يرد عليها، ما سكت الهاتف أبدا، فبعض الناس جاءوا ساعة من الطريق ليستفسرون في المسألة ثم يعودوا. فنعم ثمة أشياء تحتاج إلى بحث، ولكن أول يعني مو العام الماضي اللي قبله نحن صلنا على الصيام الصحيح ولم ننظر إلى ما يتعلق بالتقويم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة ها وحدثناه قلنا هنا نعم وحدثناه ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا البختري قال أهللنا رمضان ونحن بذات عرق فأرسلنا رجلا إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسألهم، فقال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أمده لرؤيته فإن أغمي عليكم فأكمل العدة، أي عدة الشهر الذي أنتم فيه. يعني ربنا قد جعل الشهر قد جعل هذا للرؤية في تلك الليلة وليس لما بعدها ولا لما قبلها، أمده قد جعله ووسعه وأظهره، فإما يرى وإما لا يرى، فإن رؤية أخذنا بالشهر القادم، يعني فإن لم يرى أخذنا بالشهر الماضي، فلا نحسب على اليوم الثاني ولا الثالث. هذا معنى باب بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم شهرا عيد لا ينقصان، طبعا صابنا لا ينقص أجرهما والثواب المرتب عليهما وإن نقص عددهما، فسواء 29 لا 29 أو 30 لا 30 لا ينقص الأجر إذا صلنا 29 وهو كان 29. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن خالد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة فلا ينقص أجرهما إذا كان كم إذا كان 29، ولذلك إذا صمنا 29 ورأينا الهلال فرحنا بالعيد، وإذا لم نرى الهلال وأتممنا 30 أيضا فرحنا، وحينما نكمل العدة أيضا وتغرب الشمس أيضا نفرح. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معتمر بن سليمان عن إسحاق بن سويد وخالد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال شهر عيد لا ينقصان، في حديث خالد شهر عيد رمضان وذو الحجة، يعني في حديث خالد يعني شرح هذين الشهرين. باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، طلوع الفجر وليس طلوع الشمس، والفجر الصادق ليس بالفجر الكاذب، لأن الفجر الكاذب في حقيقة ليس فجرا وإنما هو إشارة قد جعلها الله تعالى رحمة بالعباد لأجل الاستعداد ولأجل الانتهاء ولأجل السحور، ولم يذكر للناس ثمة ساعات كهذه الساعات الدقيقة، حتى هذه صار كثير من الناس يستغنى عنها بساعة الهاتف، فهذا كله من تيسير الأمور على الناس، لكن بعض الناس سيبون إلا أن يركبوا عوجاء. قالوا أن الأكل وغيره حتى يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر لا أكل ولا شرب ولا جماع، وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام باعتبار صادق من الدخول في الصوم ودخول وقت صلاة الصبح وغير ذلك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين عن الشعبي عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر قال له علي ابن حاتم يا رسول الله إني أجعل تحت وسادتي عقالين، يعني هذه الاجتهادات الصحابة التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، عقالا أبيض وعقالا أسود. طبعا لماذا عقالين؟ باعتبار أنهم كانوا يستخدمون هذا كثيرا. أعرف الليل بالنهار. هو اجتهد وشرح للنبي صلى الله عليه وسلم اجتهاده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وسادك لا عريض، إنما هو سواد الليل وبياض النهار. من قال أنه أخطأت وجاءه بطريقة نبهه حتى لا يقع بمثلها. مر عندنا أن أحد الصحابة قال لشخص إنك سمين، يعني معناه أن أنت مهتم بالأكل ولا تهتم بالترقي. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا نبهه على أنه يحتاج إلى أن ينتبه أكثر. حدثني عبيد يقول الشافعي ما رأيت زمينا فيه خيرا إلا محمد بن الحسن. محمد بن الحسن الشيباني شيخا الإمام الشافعي، دخل بغداد مرتين، دخلها عام 179 وخرج عام 182 ودرس على يد محمد بن الحسن. وكان يعني حينما ينتهي الدرس ينبه الطلاب على بعض الأخطاء، لا نستطيع أن نقول قدام الشيخ بعض الأخطاء. بعدين بعض الطلاب كان ينقل هذا الشيء إلى محمد بن حسن، فمحمد حسن أراد أن يناقشه فقال له ناظرني أمام الله، قال لا أنت شيخي وأستاذي. فتناظر في مسألة من ضمنها مسألة يعني نقض الوضوء من قحطها وهكذا. عاد إلى المدينة النبوية ثم دخل بغداد عام 195 إلى 198 ثلاث سنوات، ثم ذهب إلى مصر وأيضا في ألف كتاب خلاف مالك وعدة مسائل، وتعصر بعض ما فيها فأحرقوا بيته وكاد أن يموت رحم الله الجميع. لكن هو بقي قال إذا قال الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة، وقال عن الإمام مالك قال إذا ذكر العلماء فمالك النجم، ونصوص كثيرة. حتى مرة اختلف مع أحد العلماء يقول اختلفت مع قال لم أرى مثل الشافعي، اختلفت أنا وياه في مسألة ثم اطرق عليه الباب العصر فاختلفت الشافعي فاستغربت، قال لي ألا يعني ألا يمكن أن نختلف في مسألة ونبقى إخوان؟ وهو الذي يقول وددت أن الخلق انتفعوا من هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء رحم الله الجميع. حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا سهل بن سعد قال لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال كان الرجل يأخذ خيطا أبيضا وخيطا أسودا فيأكل حتى يستبينهما حتى أنزل الله عز وجل من الفجر فبين ذلك. حدثني محمد بن سهل التميمي وأبو بكر بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال فكان الرجل إذا أراد الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأسود والخيط الأبيض فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رأيهما، فأنزل الله بعد ذلك من الفجر فعلم أن ما يعني بذلك الليل والنهار. طب هذا التمييز يحتاج إلى خبرة وممارسة، ليس لكل إنسان يستطيع أن يتبين له هذا، وفي الأمكنة التي فيها أضوية يشق على الإنسان معرفة الفجر. لكن الآن بحمد الله تعالى توقيت أم القرى يعني هو التوقيت الدقيق لصلاة الفجر. حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن ربح قال أخبرنا الليث حا وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أمي مكتوم. طبعا العلماء استدلوا بهذا الخبر أنه يستحب أكثر من مؤذن حتى إذا غاب مؤذن وجد الآخر، وهذا كان يعني أمر نافع، يعني الصوت يختلف

عن الشيباني عن ابن أبي أوفى قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما غابت الشمس قال لرجل انزل فجدح لنا، يعني باعتبار اخلط الطعام وقدمهم، وبعض الطعام كان يخلط. فقال يا رسول الله لو أمسيت، قال انزل فجدح لنا، قال إن عليك نهارا، فنزل فجدح له فشرب، ثم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا، وأشار بيده نحو المشرق فقد أفطر الصائم. كيف نعرف الصيام؟ أشار بيده نحو المشرق. هنا حقيقة يعني أنا لا أعرف، يعني لماذا أشار بيده نحو المشرق لا أعرف، بس هو العلامة هو غروب الشمس، نهاية النهار ودخول الليل. ننظر نحو المغرب تكون الشمس تستضافي، فنحو المشرق ما في يعني صح، لكن هو لابد من النظر الى المغرب باعتبار غروب الشمس. غروب الشمس. نعم. وحدثنا ابو كامل قال حدثنا عبد العزيز. طبعا قناه الجزيره تخطئ اخطاء كثيره وفيها غلاية وطامات لا يعلمها الا الله. يعني مره يتكلمون عن قريه يقولون هذا النهار فيها ساعتين، هي قريه بين جبلين، فهذا لما تغيب الشمس عن رأس الجبل هذا لا يعد، إنه هي لما تغيب غياب حقيقي عن سطح الأرض وليس لما تكون تحت جبل ولا تراه. وحدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان الشيباني قال سمعت عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنهما يقول سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال يا فلان انزل فاجدح لنا، مثل حديث ابن مسهر أي علي بن مسهر وعباد بن عظم. وحدثنا ابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان حا، وحدثنا إسحاق قال أخبرنا جرير كلاهما عن الشيبان عن ابن أبي أوفى حا، وحدثنا عبيد الله ابن معاذ قال حدثنا أبي حا، وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الشيبان عن ابن أبي أوفى رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث ابن مسهر وعباد وعبد الواحد، وليس في حديث أحد منهم في شهر رمضان، ولا قوله وجاء الليل منها هنا إلا في رواية هشيم وحده. إذن هذه الأحاديث فيها جواز الصوم في السفر وتفضيله على الفطر لمن لا تلحقه بالصوم مشقة، وفيه انقضاء الصوم بمجرد غروب الشمس، وفيه أيضا استحباب تعجيل الفطر وتذكير العالم ما يخاف أن يكون قد نسيه، وأن الفطر على التمر ليس بواجب. طبعا يعني ورد حديثان في هذا بعضهم يصححها، والراجح أن في الحديثين مقال، والثابت في صحيح البخاري قل حسوات من ماء، وإذا أنا إذا كنت صائما وأفطر لا أفطر إلا على الماء، من هي هذه السنة الثابتة. وحديث التمر فيه مقال وفيه جهالة، وإنما هو مستحب لو تركه جاد، هكذا يعني من صحح الحديث عليكم السلام، وأن الأفضل بعده الماء باعتبار ما ورد في الحديث التمر أو الماء. والحديث في سنن أبي داود رقم 2355. إذا كان لدينا هنا سنن أبي داود اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. قل باب ما يفطر عليه. وساق عن عاصم الأحول عن حفص بن السيرين عن الرباب، هذا الرباب مجهولة، عن سلمان بن عامر عمها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر، فإن لم يجد التمر فعلى الماء فإن الماء طهور. وساق الخبر الثاني حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت البناني أنه سمع أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى ثمرات، فإن لم تكن ثمرات حتى حسوات من ماء. وهذا الإسناد أيضا فيه شيء، وجعفر بن سليمان الضبعي يعني فيه شيء يسير، وتصح له أحاديث أخرى غير هذا الحديث. إلى هنا نتوقف. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.